الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمرو بن عبسة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا هذا الحديث وبينا بعض المسائل الفقهية المتعلقة بمتنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خفت، فيه دليل على الاحتياط، وأنه ينبغي على الإنسان أن يوتر قبل بزوغ الفجر، وفيه دليل أيضا على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة الفجر وصلاة العشاء. فبين أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وعلى هذا فإنه لو أذن أذان الصبح فإنه لا يوتر. وذهب بعض السلف، وهو رواية عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع، إلى القول بأنه يوتر بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح، وأن هذا أشبه بالقضاء، وأن من فاته الوتر في الليل فإنه يقضيه ما بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا قضاء بين الأذان والإقامة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثين صحيحين أنه لا يقع القضاء إلا على وجه مخصوص. ففي الحديث الأول حديثنا، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن الوتر ينتهي بأذان الصبح، ولو كان يشرع فيما بعد أذان الصبح لبين عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه فيما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس أو إلى صلاة الظهر كتب له كأنما صلاه من ساعته. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل أو نام عنه أو مرض صلوات الله وسلامه عليه قضاه فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، فصلى بالنهار 12 ركعة. فالحديث الأول يدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، والحديثان يدلان على مكان القضاء، فنحتسب الحديث الأول انتهاء لوقت الوتر أداء، ونحتسب الحديثين الآخرين بمثابة الدليل على موضع القضاء. فلما كان هدي عليه الصلاة والسلام القول والفعل في صلاة الليل أنها تقضى ما بين طلوع الشمس إلى زوالها دل على أنه لا قضاء بين الأذان والإقامة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يشرع الوتر بعد أذان الصبح، وأنه إذا أراد قضاءه فإنما يقضيه بعد طلوع الشمس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خفت الفجر الصبح فأوتر بواحدة، لو أن شخصا أوقع الوتر قبل أذان الصبح ثم بقي من الوتر شيء فأتمه بعد أن أذن الصبح وطلع الفجر، فهل يلزمه شفع الوتر بناء على أنه دخل في النهار أم أنه يبقى على الوتر؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فالذي عليه الجمهور أن من أذن عليه أذان الصبح وهو يصلي الوتر ينظر في أمره، فإن كان قد كبر تكبيرة الركوع وركع قبل أذان الفجر فقد تم وتره صلاة الليلية، وحينئذ يركع ويسجد السجدتين ثم يتشهد ويسلم. والدليل على ذلك أن الشرع بين أن الركعة بها تدرك الصلاة، والأحاديث في هذا صحيحة. وعلى هذا فإنه لو كبر تكبيرة الركوع وركع وأذن عليه الصبح فإنه يشرع له أن يرفع رأسه ويدعو بعد الرفع من الركوع، وإن كان الأفضل أن يأخذ بالاحتياط فيسجد مباشرة ويتم الصلاة، لأن الوتر يشرع فيه الدعاء تارة وترك الدعاء تارة، وكل سنة وكل محفوظ. وعلى هذا فإنه إذا ضاق الوقت فإنه يأخذ بالوجه الثاني، وإذا اتسع دعا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خفت الصبح فيه مسألة، وهي أن السنة أن يوقع الوتر قبل بزوغ الفجر، ولكن هل الأفضل أن يتصل انتهاء الوتر ببزوغ الفجر، أم الأفضل أن يجعل فاصلا بين طلوع الفجر وبين تسليمه من الوتر؟ ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الوتر يستمر إلى طلوع الفجر، وعلى هذا نقول من باب الجواز يجوز أن يسلم ثم يطلع الفجر مباشرة، ولا حرج عليه في ذلك، خاصة إذا ضاق عليه الوقت. وأما السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على أن الأفضل والأكمل أن ينتهي من وتره قبل بزوغ الفجر بوقت يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يجعل الفاصل بين وتره وبين الفجر. وهذا الذي ثبتت به السنة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فأوتر بواحدة أمر، ثم قوله بعد ذلك، ثم في قوله بعد ذلك واجعل آخر صلاتك بالليل وترا، فيه دليل على أن الوتر يكون في الآخر. وعلى هذا فإن من صلى أو أراد أن يصلي بالليل ينقسم إلى أقسام، فمن كان واثقا من القيام الثلث الأخير فالأفضل له أن يؤخر وتره إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. والسحر هو السدس الأخير، أي النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل فيه سدسان، السدس الأخير منهما وهو نصف الثلث الأخير الأخير هو الذي يسمى بالسحر، وهو ما قبل بزوغ الفجر، ويختلف طولا وقصرا على حسب طول الليل وقصره بالصيف والشتاء. وأما من كان لا يثق بقيامه آخر الليل فإن السنة أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا في هذا الحديث، وهذا آخر صلاته قبل أن ينام. فإذا كان لا يتأكد أو لا يغلب على ظني أنه لا يستطيع القيام آخر الليل فإنه يوتر. وعليه حملت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا يدل على أن الحزم والاحتياط في من يشك أنه يوتر قبل أن ينام. واختلف العلماء رحمهم الله، من أوتر ثم نام ثم قام آخر الليل فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، وهذا هو أضعف الأقوال، واستدلوا بأنه قد أوتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. قالوا قد أوتر أول الليل، وحينئذ لا يشرع له أن يكرر الوتر. القول الثاني أنه يوتر ثم يصلي ثم يوتر مرة ثانية، وهو كذلك ضعيف لأنه معارض للحديث لا وتران في ليلة على سبيل الاقتصار عليهما. والقول الثالث وهو أقوى الأقوال، وهو مأثور عن طائفة من السلف منهم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، أنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا: اجعل آخر صلاتك بالليل وترا. فهذا إذا صلى في أول الليل ثم أراد أن يصلي آخر الليل فالسنة أن يجعل وتره في آخر صلاته بالليل، استجابة لهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا له يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا وتران في ليلة دل على أن الوتر ينقض الوتر، لأن قوله لا وتران في ليلة يدل على أن من أوتر وترين قد نقض وتره الثاني الوتر الأول، وعلى هذا نهي عن الوترين. ومن هنا عمل هؤلاء الأئمة من السلف رحمهم الله بظاهر الحديث على أن الوتر ينقض الوتر، وقالوا بمشروعية نقض الوتر الأول بالوتر الثاني ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. ومن قال إنه يوتر مرتين فقد عارض السنة كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، واعتذروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثنا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا فمن صلى بعد وتره فقد نقض الوتر الأول ولو لم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. والذي يظهر أن الشفع بعد الوتر لا ينقضه، وقولهم إنه إذا صلى آخر الليل نقض وتر أول الليل ضعيف، ويدل على ضعف حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين بعد الوتر. وقد ألف الإمام الحافظ ابن حجر في هذه المسألة تأليفا، وهو أن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين بعد الوتر، وأخذ الجمهور من هذا دليلا على جواز أن يوقع الشفع بعد الوتر، ومن عند الحاجة فنقول السنة أن تجعل الوتر آخر صلاتك. ولكن لو وجدت حاجة، مثلا لو أن شخصا أوتر ثم انتقض وضوءه ثم أراد أن ينام على وضوء فتوضأ ثم أراد أن يصلي ركعتي الوضوء، فإنه سيصلي الركعتين بعد الوتر لوجود الحاجة. وقال بعض العلماء إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأنه لا حرج على المسلم إذا صلى الشفع بعد الوتر، والأكمل والأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل تأسيا برسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه كما في حديثنا: واجعل آخر صلاتك بالليل وترا. وستأتي بعض الأحكام المتعلقة بالوتر، وإنما شرحنا اللفظ المتعلق بها أو بأحكامها ومسائلها في حديثنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وأبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس. ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بفضل صلاة الليل، ومن عادة العلماء والأئمة والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة أن يذكروا فضائل الطاعات والقربات شحذا للهمم في طاعة الله عز وجل. واعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث الكثيرة في فضل قيام الليل، وأن هذه الطاعة وهي إحياء الليل والصلاة بالليل من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحافظ عليها إلا الموفق الصالح، ولا يرزقها إلا التقي السعيد، لأن صلاة الليل صلاة المخلصين، ولا تكون إلا من إنسان عرف ربه وجد واجتهد في طاعته ومحبته ومرضاته. وغالبا ما تكون صلاة الليل في البيوت، والأغلب في صلاة الليل إذا كانت من الإنسان الموفق الصالح أن تكون عند هدأة العيون وسكون الجفون ونوم الناس، وحينئذ لا يراه إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا من أصدق ما يكون عبودية لله سبحانه وتعالى، وأصدق ما يكون محبة لله عز وجل ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأحبه صدق المحبة تلذذ بالعبودية وتلذذ بالعبادة، ووفقه الله عز وجل ويسر له ذلك من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فقيام الليل من أجل الطاعات وأعظم القربات، وأجمعت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضله وشرفه. وأول أمر أمر الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه صبيحة أوحي إليه هو الأمر بصلاة الليل، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وحث نبيه عليه الصلاة والسلام على هذه الطاعة العظيمة والقربة الجليلة الشريفة الكريمة لما فيها من الفضائل ولما أعد الله عز وجل فيها من جزيل العواقب والنوائل. ومن هنا قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، حتى قال بعض العلماء: إن من حافظ على قيام الليل رزق سداد القول والعمل، لأن الله يقول: إن ناشئة الليل، وناشئة من الألفاظ الحبشية المعربة، إن ناشئة الليل المراد بها الصلاة في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالإنسان الذي يحافظ على قيام الليل حري بعطايا الله عز وجل وفتوحاته ورحماته وبركاته وعلو درجاته. ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو لم يكن في قيام الليل إلا قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأخبر سبحانه وتعالى أن التهجد طريق لبلوغ المقام المحمود، وهذا يدل على عظيم الشرف وعظيم الخير الذي أعده الله لأهل قيام الليل. وصح عن الرسول وقال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بقيام الليل لما فيه ما ذكرنا من الإخلاص والبعد عن الرياء. وإذا حاول الإنسان في طاعته وقربته لله سبحانه وتعالى أن يكون بعيدا عن مدح الناس وثناء الناس وما عند الناس، فإن ذلك أخلص لله عز وجل وأصدق في العبودية. ولذلك يتربى المتهجدون على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مثنيا على أهل هذه الطاعة الجليلة الكريمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا يدل على فضل قيام الليل. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، فلما سئل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل على أن قيام الليل شكر للنعم، ومن شكر الله زاده، ومن شكر الله أحبه، ومن شكر الله فتح عليه. ولذلك لما أنكر الكفار إعطاء الرسالة لأنبياء الله وأوليائه قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فجعل إعطاء الرسالة لأهل الشكر، وهذا يدل على أن أصدق الناس شكرا أصدقهم عبودية لله سبحانه وتعالى. ومن الشكر قيام الليل. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث قولا وفعلا في المحافظة على قيام الليل، ولذلك تأدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الأدب العظيم وهو العبودية الخالصة لله عز وجل، فكانوا قوامين بالليل. وأثر حتى أثر عن سعد رضي الله عنه أنه لما أراد في القادسية بات ليلتها وقال لمحمد بن مسلمة: أرقب لي الجند. فسهر محمد رحمه الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه سهر يراقب الجند بالليل، فوجدهم قائمين يتهجدون، فلما أصبح الصباح قال له: أبشر يا سعد، فما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عهدتهم. فالنصر والحفظ والكلاء من الله عز وجل والتوفيق والسداد والخير مقرون بهذه العبادة الجليلة العظيمة وهي قيام الليل. وغالبا ما يأتي الإنسان إلى فراشه تعبا منهكا من عناء النهار والتعب في تحصيل عيشه، فإذا هدأت نفسه واستجمت روحه وذاقت لذة الكرى والنوم فإنه لا يقوم من فراشه إلا بوازع من الإيمان وصدق العبودية للرحمن، فلا يترك النوم والكرى ولذته إلا مؤمن بالله عز وجل. ولذلك بيّن الله عز وجل هذا بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن هنا استحب العلماء والأئمة رحمهم الله أن يكون التهجد بعد النوم، لأن من نام وأدرك لذة النوم ثم قام فإن هذا أبلغ في إيثار مرضات الله ومحبة الله على شهوات النفس وحظوظها، ولأنه إذا نام استجمت روحه وقويت نفسه على العبادة أكثر، وهذا هو هدي الأنبياء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة داود بالليل وهي أحب القيام إلى الله عز وجل، وكما صح عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل قيام الليل واجب أو ليس بواجب، وجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن قيام الليل ليس بواجب، وعليه الأئمة الأربعة وهو مذهب الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وأثر عن بعض السلف أنه أوجب قيام الليل على حافظ القرآن، وأن من يحفظ القرآن ولا يصلي بالليل ذمه. وأثر أيضا عن بعض السلف أنه كره لطالب العلم والعالم ونحوه أن لا يصلي بالليل، كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة. فالأصل يقتضي أن الإنسان يكون حريصا على هذه الخصلة الشريفة الجليلة المنيفة الكريمة التي لا يوفق لها إلا السعيد. ومن الأسباب ينبغي عليه أن يهيئ كل الأسباب لقيام الليل، والتي من أعظمها وأجلها المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته سهلت عليه عبادته، ويسر الله له طريق الصلاة والذكر والشكر والإنابة إليه، وعبد الله عز وجل عن معرفة ويقين حتى يبلغ مراتب المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. وقوله رحمه الله فضل صلاة الليل، الفضل هو الزيادة، وعبر المصنف رحمه الله بالفضل. الفضل يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يكون مقابل ينافس هذا العمل أو هذا القول، فتقول مثلا في فضل الذكر، وقد يكون المنافس شيئا واحدا وقد يكون أكثر من شيء. والفضل وهي الصورة الثانية يأتي بدون المنافس، كأن تثبت النصوص بفضل طاعة أو بفضل عمل ليس هناك عمل يقابله، ولكن بين في الشريعة هذا الفضل لأجل الحرص على عمله والقيام به. وفي قوله رحمه الله فضل صلاة الليل، أي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الباب سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة بالليل، وهذا يشمل فضل الصلاة في أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، أي فضل الصلاة بالليل عموما. والإجماع منعقد كما ذكرنا على أن أفضل الصلاة آخر الليل، لكن فضل صلاة الليل يتأكد في بعض المواسم وبعض المواقيت حيث يكون آكد وأعظم استحبابا. فهذا الفضل الذي نبه عليه المصنف رحمه الله إنما هو الفضيلة العامة، لكن الفضيلة الخاصة في تخصيص بعض المواسم كما في رمضان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى إحياء إلى قيام رمضان، وتأكد الندب في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، فإن هذا فضل خاص. ولكن الفضل الذي يريد المصنف الفضل العام الشامل لصلاة الليل عموما، وأما صلاة الليل في المواسم الخاصة ففضلها آكد والندب إليها أشد والاستحباب فيها أعظم. وقوله رحمه الله صلاة الليل يشمل صلاة الليل على صورة الأصل وهي مثنى مثنى ثم أن يوتر، وصلاة الليل لو استجمعت وترا كما في المسافر. وعلى هذا فلو أن إنسانا قام الليل بركعة أو صلى الليل كله أو صلى ورده كله بركعة فإنه ينال هذه الفضيلة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الليل من حيث العموم. وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى في حكاية الحال في الأصل. وفي قوله رحمه الله باب فضل صلاة الليل، من عادة العلماء رحمهم الله ذكر الفضائل الواردة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الأعمال الصالحة. والمنبغي على المسلم أن لا يقتصر على الفرائض وعلى الواجبات، والنفس لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون قوية منبعثة للخير، محبة مشتاقة تواقة لكل طاعة، فحينئذ يجد صاحبها ويجتهد. والحالة الثانية أن تفتن والعياذ بالله فتضعف أو تنكسر حدتها في طلب الخير والإقبال على الخير، فحينئذ المنبغي على صاحبها أن لا يقصر في فرائض الله عز وجل، فالنفس لها إقبال ولها إدبار. فإذا أراد الله أن يكمل لعبده فضله لم يترك قيام الليل لا في إقبال ولا في إدبار، وهذا هو حال الكاملين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان يحرص على هذه الفضيلة وعلى هذه الطاعة والقربة سواء أقبلت نفسه أو ضعفت. ومن هنا كره العلماء أن يقوم الإنسان الليل ثم يترك قيام الليل. ومن حافظ على قيام الليل وداوم عليه فإنه يحرص على أن لا يفوته هذا الخير. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في قصته حينما رأى الرؤيا أن ملكين أتياه ثم انطلق به إلى جب إلى بئر إلى آخر الحديث المشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصت حفصة رضي الله عنها الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. وهذا يدل على فضل قيام الليل وعلى أنه سبب في النجاة من النار. ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أن من حافظ على قيام الليل أن الله يسلمه من النار، لأن الملك قال له لا ترع لا ترع، يعني لا يصيبك الروع ولا الخوف. وهذا يدل على أن من حافظ على قيام الليل أنه آمن يوم القيامة، وإذا كان آمنا يوم القيامة فإنه لا يصيبه الفزع، وأن الله يؤمن. وهذا يدل على فضل قيام الليل وشرف قيام الليل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذلك، أن يجعلنا من أهله، وأن يعطينا ويؤتينا أفضل ما أعطى عباده القائمين المجتهدين المخلصين لوجهه وهو أرحم الراحمين. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على تفضيل صلاة الليل وتفضيل صيام شهر الله المحرم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أفضل فيه دليل على أن الأعمال الصالحة تتفاوت، وأن بعضها أعظم أجرا عند الله من بعض. وهذه فضيلة العلم، أن العالم طالب العلم ومن يعلم يعرف الفضائل ويعرف ما هو أكثر قربة لله فيجتهد فيه. ومن هنا مر عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين فوجدها تسبح وتذكر الله ثم مضى ورجع، فوجدها على حالها فقال: لقد قلت من بعدك كلمات لو وزنت بما قلتيه لرجحتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذه الكلمات المختصرة أجرها أعظم عند الله من أجر ما قالته رضي الله عنها وأرضاها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أصبح العلم أقرب الطرق إلى الجنة، لأن العالم يعرف فضائل الأمور ويعرف ما الذي يقدم على غيره. ومن هنا جعلت الشريعة الطاعات والقربات على درجات، وبعضها أعظم من بعض ويقدم على بعض. وقعد العلماء رحمهم الله القواعد ووضعوا الضوابط في تقديم بعض الأعمال على بعض وتفضيل بعض الأقوال على بعض، فليست الأقوال والأفعال بمنزلة واحدة وإنما تتفاوت في الأجر والمثوبة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الصلاة النافلة ليست كلها في منزلة واحدة، وأن صلاة الليل أعظم أجرا عند الله عز وجل من صلاة النهار. فائدة معرفة الفضائل من فوائدها: أولا الحرص عليها، وثانيا تقوية النفوس على أدائها على أكمل الوجوه، لأنه إذا علم أن فيها فضيلة قويت نفسه على أدائها على أتم الوجوه وأكملها. وثالثا تقديمها على غيرها، فيقدم الأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول، وهذا هو هدي السلف الصالح رحمهم الله. ومن هنا وضع العلماء ضوابط وقواعد عديدة. قالوا إن صلاة الليل أفضل، أولا لمكان الإخلاص، فإن المصلي بالليل لا يراه أحد غالبا، والمصلي بالنهار يرى غالبا. وثانيا أن صلاة الليل صلاة الغفلة، فإن الناس في حال النوم وحال الغفلة، وحالات الغفلة أعظم وأجرا من حالات الانتباه. ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فركعة الضحى إذا وقعت عند طلوع عند ارتفاع الشمس وابتداء وهيج الشمس، هذه الساعة يشتد فيها طلب الناس للرزق، وحينئذ ينشغلون في الأسواق، وهذا معنى قول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لأن هذا الوقت من أعز الأوقات عند التجار وعند الباعة وعند أهل الرزق، فجعل ساعة الغفلة أعظم وأفضل. فقالوا صلاة الليل تكون في وقت الغفلة، وحينئذ يكون أجرها أعظم. وثالثا أن صلاة الليل تكون بمفارقة النوم والكراء، وهذا لا شك أنه أبلغ جهادا للنفس، وما كان أبلغ جهادا للنفس فإنه أعظم أجر عند الله، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهم أهل الهداية وأهل الإحسان الذين يجاهدون ويجتهدون في طاعة الله ومحبته ومرضاته. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فيه دليل على تفضيل صلاة الليل على سائر النوافل. واختلف العلماء، فقال بعض العلماء أفضل النوافل الوتر، وقال بعض العلماء أفضل النوافل رغيبة الفجر، وقال بعضهم أفضل النوافل السنن الرواتب، وقال بعضهم راتبة الظهر. فهذه أقوال العلماء رحمهم الله في المسألة. من قال إن صلاة الليل أفضل احتج بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين على أنها أفضل الصلاة بعد الفريضة. والذين قالوا بتفضيل رغيبة الوتر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الوتر ولم يتركه حضرا ولا سفرا، وترك جميع الصلاة، ترك صلاة الليل في السفر وترك قيام الليل في السفر، ولكنه لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، وهذا يدل على أنه أفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والذين قالوا برغيبة الفجر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوهما ولو طلبتكم الخيل، وفضيلة رغيبة الفجر معروفة. والذين قالوا راتبة الظهر بيّنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، وأنها سبب في تحريم العبد على النار، وأن ما قبل بين أن قبل الظهر ساعة تفتح فيها أبواب الجنة، فقالوا هذا كله يفضل أو يدل على فضيلة سنة أو راتبة الظهر. والذي يترجح العلم عند الله أن الفضيلة العامة للصلاة من حيث يعني كونها ليلية ونهارية صلاة الليل، والفضيلة الخاصة بالفرائض النوافل المستتبعة للفرائض فلا يقدم على الرواتب، وأفضل الرواتب رغيبة الفجر. وهذا من الجمع بين النصوص، فإن الشرع لا يتعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن 12 ركعة من داوم عليها وحافظ عليها بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، وهذا لا علاقة له بالتفضيل. فحديثنا نص التفضيل، أفضل الصلاة، وهذا نص التفضيل، وورود الفضل في الرواتب لا يقتضي أنها أفضل. وعلى هذا لا شك نقول أن الأفضل من حيث الصلاة بالليل والنهار صلاة الليل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواتب أفضل في الاستتباع للفرائض، وأفضل هذه الرواتب رغيبة الفجر، وفي صلاة الليل أفضلها الوتر. وبهذا يجمع بين النصوص، لأن تفضيل الوتر وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر هذا يدل على فضيلة صلاة الليل، لأن الوتر من صلاة الليل، والمستتبع لا يقتضي التفضيل على ما هو تابع له، لأن الفرع تابع لأصله. وعلى هذا فإنه تقدم فضيلة صلاة الليل بالتفضيل المطلق كما نص عليه عليه الصلاة والسلام. وتبقى الفضيلة الخاصة في النوافل من كونها جبرانا للفرائض. في هذا الحديث دليل على مسألة ثانية، وهي أن فضيلة النوافل دون فضيلة الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الليل بعد الفريضة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله أن النوافل ليست أفضل من الفرائض. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فجعل الأصل في الفرائض، ولأن مرتبة الفرائض مرتبة الأوامر، والنوافل ليست بأوامر إلزامية، وما ألزم به الشرع مقدم على ما لم يلزم به الشرع. وفي تفضيله عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الصيام كما في اللفظ الوارد عن عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل الصلاة أفضل أو الصوم، هل الصلاة أفضل من الصيام أم أن الصيام أفضل من الصلاة. قال جمهور العلماء إن الصلاة أفضل من الصيام، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن خير أعمالكم الصلاة يدل على أن الصلاة هي أفضل وأعظم ثوابا عند الله عز وجل من بقية الطاعات، ولأن الصلاة جاءت بعد الشهادتين ولأنها عمود الإسلام. قالوا فهذا كله يدل على أنها أفضل من الصيام. وقال بعض العلماء إن الصيام أفضل، وهو أحد الأوجه عند الشافعية رحمهم الله أن الصيام أفضل، واحتجوا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا هذا يدل على فضل الصيام من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى يقول: إلا الصوم فإنه لي، وهذا يدل على أن الصوم لا يقع إلا خالصا لله عز وجل، بخلاف الصلاة فإن بنص القرآن تكون رياء، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فأثبت أن الصوم لا رياء فيه وأنه خالص، وزكاه بالإخلاص، والإخلاص هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فمن هنا يكون الصوم أفضل. الوجه الثاني أن الله جعل ثوابه بغير حساب، فقال سبحانه في الحديث الصحيح المتقدم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض العلماء إن الصائم يقف بين يدي الله عز وجل ويضع الله له ثواب صومه، ما أحد يعرف، يعني الملك لا يكتب كم أجر صيامه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حتى قال بعض العلماء: من كثرت عليه خصومه وعظمت عليه مظالمه وأراد الله أن ينجيه كثر الله أجر الصيام وضاعف له أجر الصيام حتى يخلص من مظالم الناس، لأنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم صبر، صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله عز وجل، وصبر على بلاء الله عز وجل، ومن هنا يقول أنه أفضل من هذه الوجوه. والحقيقة في ظاهر النص أن الصلاة أفضل ولا شك في هذا، خاصة وأن الحديث صريح: استقيموا وانصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وعند العلماء أن التفضيل من بعض الوجوه لا يقتضي التفضيل المطلق، وورود الفضائل الخاصة لا تقتضي التفضيل من كل وجه، فإن أبا بكر رضي الله عنه جاءته الفضيلة المطلقة وتزكية الله له وتزكية رسوله صلوات الله وسلامه عليه له، لا جعلته في الفضيلة المطلقة بالنسبة للأمة. وكونه يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة بعض الأحاديث في ذكر مناقبهم لا يقتضي أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فمن هنا قالوا إن الصلاة هي الفضيلة المطلقة، وكون الفضيلة الخاصة الواردة في الصوم لا تقتضي تفضيله على الصلاة، وعلى هذا فإنه تقدم الصلاة على الصيام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بعد شهر رمضان: أفضل الصيام بعد شهر رمضان. الصيام نوعان: صيام فريضة وصيام نافلة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فبين أن صيام النافلة ليس هناك أفضل من صيام شهر الله المحرم. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام شهر الله المحرم، قيل المراد به كل شهر محرم، والشهر المحرم هو أول الشهور القمرية التي اصطلح سلف الأمة رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على عليها، ما تبتدئ بشهر الله المحرم وهو أول الشهور في السنة القمرية. الشهر الله المحرم قيل كل الشهر، وهذا مذهب الجمهور على ظاهر الحديث، وقيل المراد به صوم يوم عاشوراء، وأنه أفضل الصيام بعد رمضان، وهذا ضعيف، لأن صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث. واختلف العلماء رحمهم الله هل الصيام كيف يوفق بين هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام صيام شهر المحرم، وقلنا إن الصحيح كل الشهر، وعلى هذا فأفضل في من يريد الصوم. ولو سأل سائل فقال أنا لا أستطيع أن أصوم النافلة إلا أياما معدودة، نقول صم من المحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالفضيلة في النوافل. ثم تنوعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الصوم، فنجمع بينها على وجه الاختلاف فيه، فنقول في الأسبوع أفضل الصيام صيام الاثنين والخميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامهم، وفي الشهر في أيام الشهر إطلاقا بالنسبة للسنة اضطرادا الثلاثة الأيام البيض، وهي صوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ويدخل في هذا الصيام من سرر الشهر في مطلق الشهور، لأن لا تختص بشهر معين، ولأنها أجزاء الشهر، وحديثنا في كل الشهر. ولما جاء حديث فضيلة رمضان، طبعا رمضان صيامه للكل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا فضيلة صيام الشهر كاملا، ومن هنا نص العلماء على أنه يشرع أن يصوم شهر الله المحرم كاملا، وهذا لا يتأتى في غيره من الشهور. وعلى هذا فلو كان حاجا لا يستطيع في الحج أن يصوم يوم العيد ولا وأيام التشريق، وإذا كان غير حاجا لم يستطع أن يصوم يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. فنقول تنوعت الأحاديث في الفضائل، فصيام الشهر كاملا لا يعدل بعد رمضان بشهر الله المحرم، وصيام الأيام المتكررة في الأسبوع لا يعدل بالاثنين والخميس، وصيام الأيام من الشهر مجتمعة لا يعدل بالصيام الأيام البيض بتأكد استحبابها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة بها، وصيام الأيام ذوات العدد من شهر بعينه أيام عشر من ذي الحجة على خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل التفضيل في عشر من ذي الحجة يشمل الصوم أو لا يشمله؟ فبعض العلماء يرى أن عشر من ذي الحجة فضيلتها في الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والأعمال الصالحة من غير الصوم، والصوم يختص بيوم عرفة، وذهب طائفة من علماء مذهب الجمهور على أن العشر فضيلتها شاملة للصوم إلا يوم النحر، فإنه لا يصام لورود السنة بالنهي عن صومه. الأولون يحتجون بقول عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد، فقالوا إن هذا يدل على أن المراد به الأعمال القولية، وهذا يقتضي التخصيص، ولكن هذا ضعيف، لأن ظاهر الحديث العموم، حتى قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ليس خاصا بالأقوال كما لا يخفى. ومن هنا نقول إن عشرا من ذي الحجة فضيلتها في الأيام المجتمعة نهارا وليلا، والعشر الأواخر فضيلتها في إحياء لياليها من رمضان، فيحمل كل تفضيل بحسبه، ونعتبر حديث شهر الله المحرم بالنسبة لصيام الشهر كاملا من شهور السنة، فليس هناك شهر، لأن المسلم بعد شهر رمضان إذا فكر في طاعة وتطوع نقول له ليس هناك شهر أعظم أجرا ولا أفضل بتفضيل الشرع من شهر الله المحرم، استطاع أن يصوم شهرا كاملا أو أكثر شهر فليصوم المحرم. وما ورد يشكل على هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من صيام شعبان، فكيف يوفق بينه وبين تفضيل المحرم؟ وأجيب من وجوه منها ومن أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حق نسائه عليه الصلاة والسلام، وكان يطيب خواطرهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ومن هنا كان نساؤه يؤخرن القضاء إلى شعبان، وكانت أم المؤمنين تحكي هذا وتشير إلى هذا المعنى حينما قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهذا يدل على رغبته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نقول إن صيامه في شعبان لتيسر الصيام قلة الإصابة للأهل، وثانيا أن صيام شعبان يقوي على صيام الفريضة، فجاء لمعنى مخالف لمعنى التفضيل، وهذا منفك عن الأصل الذي ذكرناه وهو التفضيل المطلق. وثالثا أن حكاية عائشة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي التفضيل على من صريح قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث من صريح قوله أن صيام شهر الله المحرم أفضل وأتم. وفي هذا الحديث دليل على حرصه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على بيان الفضائل والرغائب والنوافل المستحبة، وأنه ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دل الأمة عليه، ولا سبيل رشد إلا هداها إليه، ولا يجوز لأحد أن يحدث ولا أن يبتدع في دين الله بدعوى تفضيل شيء من قول أو فعل أو ذكر أو عدد معين أو اعتقاد في زمان معين، لأن الشرع كامل ما لم يدل الدليل على صدق قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفضائل وما ترك شيئا، حتى الفضائل الأيام صوما وعبادة بيّنها عليه الصلاة والسلام أكمل البيان وأتمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، ومؤدي أمانة على أدائه لأمانته، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وسيأتي إن شاء الله في باب الصيام أو كتاب الصيام بيان الأحاديث المتعلقة بصيام النافلة وتفاوت صيام الأيام المعينة وترغيب الشرع في بعض الأيام دون بعض. نسأل الله العظيم أن يسر ذلك بمنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير، والله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل صلاة الليل أفضل بما أحفظ من القرآن ولو كان قليلا، أم القراءة من المصحف هي الأفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا أحب أن أنبه، طبعا هذا الدرس سيكون الأخير آخر درس في شهر رمضان، لأنه بقي درس واحد نظرا لأن الإخوة يعتكفون، ومن عادتنا أن نتوقف قبل 20، فما بقي إلا الدرس القادم، أعتذر عنه لبعض الظروف، وسأنشغل بكتاب الوالد رحمه الله من أجل طباعته. وبعد رمضان طبعا هناك درسين تقريبا أو ثلاثة قبل الاختبار، ومن عادتنا نتوقف قبل الاختبار، والأصل بقاء على ما كان، فالظاهر أننا سنضطر إلى التوقف إلى بداية النصف الثاني إن شاء الله تعالى. والسبب في هذا كتاب الوالد رحمه الله، ولا أعتذر عن هذه الدروس لأني أراها فرض واجبا، لكن نظرا لأن الكتاب نفعه متعدي، والآن أكثر من 15 سنة وأنا معطل الكتاب عن طباعته، ولا شك أن الناس بحاجة إلى علمي رحمه الله، وقياما بحقه أسأل الله بعزته وجلاله أن يعظم أجره وأن يجزل مثوبته وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. إن شاء الله سيكون أول أربعاء في بداية الدراسة، متى هذا؟ بعد الحج إن شاء الله، ونسأل الله أن يعينا على الصبر عنكم. السؤال مرة ثانية: هل صلاة الليل أفضل بما أحفظ من القرآن ولو كان قليلا، أم القراءة من المصحف هي الأفضل؟ أثابكم الله. الأفضل بالنسبة لصلاة الليل ما تخشع فيه أكثر، إذا كان الذي تحفظه يخشعك ويحضر قلبك وتتأثر به أكثر، فتحرص على أنك تقرأ بالغيب حتى ولو تكرر الصورة 100 مرة، لا يضر هذا، لأنه كله قرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكان بعض الصحابة كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره ليس لا يحفظون إلا بعض الآيات ويكررونها في صلواتهم، فهذا من كتاب الله عز وجل، وقد يحفظ الإنسان جزءا واحدا، ولكن الله يبارك له فيه. وقد يحفظ الإنسان القرآن كله والعياذ بالله فينزع الله منه البركة. من الناس من يحفظ جزءا واحدا فلا يرى أحدا يخطئ إلا صحح خطأ، ولا يرى أحدا يجهل السورة التي يحفظها إلا علمه، ولا أحد من أسرتي ولا من أولادي إلا يحفظ. حريص على تعليم الناس هذا الجزء، فالله أعلم كم يكون من الحسنات والأجور. ومنهم من يحفظ القرآن كاملا قد يجد بجوار الرجل يخطئ في القرآن ولا يرد عليه والعياذ بالله، من محق البركة. فإذا تنظر إلى الذي تخشع فيه أكثر، فإن كان رحمك الله فتحك للقرآن وقراءتك من المصحف فيها خشوع وتمر على كتاب الله كاملا، تعرف حلاله وحرامه وأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه، وتعلم ماذا قال الله لك وماذا أمرك وعن ماذا نهاك، فتستجيب لأمر الله عز وجل وتحمد الله على التوفيق فيما وفقت من الأعمال الصالحة، هذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا. والعكس بالعكس، المهم ما كان أكثر خشوعا. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن الأساس هو الخشوع، أن الأساس في الصلاة الخشوع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها ولا ما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. قال الإمام الشوكاني: أجمع المسلمون على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته. فالذي تعقل وتتأثر به، هب أنك تحفظ آيات جامعات مؤثرات، إذا قرأتها خشعت ولربما بكى الإنسان، وهذا هو المطلوب، لأن البكاء من خشية الله عز وجل يزيد في الخشوع. قال تعالى: يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. فالذي يبكي لكتاب الله ويتأثر بكلام الله يزداد خشوعا بالبكاء وبالتأثر. فإذا كان هذا يخشعك ويؤثر فيك فقرأ مثل هذه الآيات المؤثرة، وهي المقصودة من قيامك ووقوفك بين يدي ربك. وأما إذا كان الأمر بالعكس فقرأ من القرآن. وهذا لا شك أنه لو كان خشوعك بقراءة المصحف وبالنظر في المصحف، والأخطاء عندك كثيرة لو قرأت من الغيب وقد تخلط وقد يحدث عندك خلل فيشوش عليك لخشوعك، تقرأ من المصحف. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأمر مولاها ذكوان أن يصلي بها التراويح في قيام رمضان، فهذا جائز ولا بأس به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الوتر لو صلاها الرجل مع أهله وأولاده جماعة جهرا؟ أثابكم الله. لا بأس أن يفعل المرة والمرتين، يعلمهم السنة ويصلي بهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه دعته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها إلى طعام أعدت، قال أنس رضي الله عنه ثم قال لنا: قوموا فلأصلي بكم فلأصلي لكم. قال رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. وهذا وقع في الضحى في النهار، وفي صلاة الليل من باب أولى وأحرى، وقد صلى عليه الصلاة والسلام جماعة بابن عباس. لا بأس أن يفعله وأن يصلي ويصلي معه أهله ويعلمهم السنة. وأحيانا يريد الأهل أن يقوموا وليسوا بحافظين للقرآن، فتحب أن تقوم وراء زوجها تسمع القرآن تتأثر وتنتفع، لا بأس بهذا ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، تذكر مصلٍ في الركعة الثانية أنه أخطأ في تلاوة الآيات التي تلاها في الركعة الأولى، فهل يسجد سجود السهو؟ أثابكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزائد عن الفاتحة واجب أو لا، وهل إذا لم يكن واجبا يجبر إذا أخطأ فيه أو لا يجبر. والأقوى أنه لا يسجد، الأقوى أنه لا يسجد للسهو ولا يلزمه سجود السهو، لأن سجود السهو الصحيح فيه أنه لا يكون إلا لترك الواجبات أو الزيادة أو الشك في الأمر، وهذا هو الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الواجب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط وأشار إلى الناس أن قوموا، ثم إنه تشهد قال فقبل أن يسلم سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. هذا جبر للواجب، وجبر للواجب القولي جبر عند الشك عند الزيادة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، والشك من الراوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على ذلك رجع وصلى الركعتين الباقيتين وسجد بعد السلام. قال الراوي: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وهذا يدل على أن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام. والشك مثل حديث أبي موسى وحديث ابن عباس: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن ثلاثا صلى أو اثنتين بنى على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا بنى على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهذا يدل على أن السجود في هذه الثلاث المواضع: الزيادة والنقص، والنقص خاص بالواجبات لأن السجود مأمور به وهو من الواجب، ولا يكون جبران للسنن، لأن السنن يجوز تركها حتى قصدا وعمدا. وعلى هذا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب السجود للسنن. هناك قول يقول إن السنن إذا اعتاد فعلها وسهى عنها سجد، والأقوى أنه لا يلزم السجود وأنه لا يسجد، وإذا سجد لا ينكر عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أجد قسوة في قلبي في هذا الشهر الكريم، ويكون بالذات في صلاة التراويح، مع أنني أحب فعل الطاعات وتارك بإذن الله فعل المنكرات، وأشعر بأنني مذنب، ومع ذلك لا أجد عندما أبحث عن ذلك الذنب، فبماذا تنصحني أثابكم الله؟ الشكوى إلى الله، الله المستعان. إذا كثرت سبحان الله الفتن وعظمت الفتن كثرة المعاصي، لا يكون البلاء خاصا بأهل المعاصي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد يأتي على الناس زمان لا يعرف الإنسان ماذا صلى والعياذ بالله، لكن نسأل الله أن يتداركنا برحمته، ولولا أن الله يلطف بنا لكنا جميعا من الهالكين. وهل أحد الآن راضي عن صلاته أنه خاشع فيها؟ هل هذا الخشوع الذي نفعله هو خشوع المصلين المفلحين؟ هل إذا وقف الواحد منا في صلاته استشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ هل أحد منا حين وقف يصلي استشعر من قرارة قلبه أن الله يسمعه ويراه فيعبد الله كأنه يراه؟ هيهات، هذا أمر الله المستعان. الشكوى إلى الله. ربما خشع قلب الإنسان وصلح حاله فيخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله فيرى فتنة يظلم بها قلبه ويقسو بها فؤاده، وهذا من كثرة الفساد والعياذ بالله. ولربما كان من أصلح الناس قولا وعملا، ولربما كان من طلاب العلم فجلس مجلسا احتقر إمام من أئمة السلف، ولربما سبه، ولربما عابه، ولربما بهته والعياذ بالله، فطمس والعياذ بالله على بصيرته: من عاد لي وليا فقد أذنته بحرب. ولربما جلس مجلسا وهو من أصلح الناس وخير الناس فسمع الغيبة فلم ينكرها، وسمع النميمة فلم يردها. وكم وكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشكوى إلى الله. الخشوع لا يأتي بالتشهي ولا يأتي بالتمني، أولا حذر من مظالم الناس، من أعظم الأسباب التي تطمس البصائر والعياذ بالله وتنكب الأقدام عن صراط الله عز وجل مظالم الناس، المظالم. ولذلك يشير القرآن إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأخبر أنهم لما قطعوا الرحم صمت آذانهم وعميت أبصارهم، وهذا دليل على أنهم لا ينتفعون بطاعة، لأنه إذا أصبح الإنسان أصم وبصيرته والعياذ بالله مختوما على قلبه، لو انصبت عليه آيات الوعيد كلها لا تغني له من الله شيئا. فهذا كله بسبب المظالم. أين الورع والبعد عن أذية الناس وظلم الناس والعفة في اللسان والعفة في الجنان والحرص على حفظ حق المسلم؟ نعم كثير من المعاصي تؤثر في الخشوع، ولكن نحن في بعض الأحيان نركز على جانب كثيرا ما يغفل عنه الناس إلا من رحم ربي. وقد يكون الإنسان كما ذكرنا صالحا يقاد إلى الطلاح بصلاحه، لأنه إذا اغتر بصلاحه واغتر أنه أصبح على حال رضي عنها ربما العياذ بالله مكر الله به. فنسأل الله أن يتداركنا وإياك والمسلمين جميعا برحمته وأرحم الراحمين. أولا أوصيك أخي أن تشكو أمرك إلى الله عز وجل، فأي بلاء في الدين ومصيبة في الدين لا يرفع لك قول البلغاء ولا علم العلماء ولا فصاحة الفصحاء، لا يرفعها إلا أرحم الراحمين، فهي بلايا أنزلها الله ويرفعها الله وحده لا شريك له. وأن تعلم علم اليقين أن هذا البلاء ما أصابك إلا بذنب، فتكثر وأوصيك بهذا أن تكثر من الاستغفار قائما وقاعدا، وتحرص كل الحرص على أن يلهج لسانك بالاستغفار، وستجد أثر ذلك وبركة ذلك، ولو لم تجده الآن ستجده بعد حين. وهنا أنبه على وصية مهمة، كثيرا ما يستمع الناس إلى وصايا العلماء في البلايا ويأتي الشخص ويقول جربت هذا وما وجدته. في بعض الأحيان يؤخر الله عز وجل الإجابة للعبد، وقد تمكث مثلا بعض الشباب يبتلى بعض المعاصي، مثل أحدهم مرات يكتب بعضهم أنه يبتلى بالعادة السرية عاذ الله إياكم، وأنه دعا الله في مواطن الإجابة، وأنه تصدق، وأنه من ابتلاء الله للعبد أنه يؤخر الإجابة في رفع البلاء، لأنه قسوة القلب عن الخشوع هذه مصيبة في الدين، الاستمناء مصيبة في الدين، الفتن، المحن، الشهوات كلها مصائب في الدين. فإذا أخر الله الإجابة لك تجتهد قدر الاستطاعة في أنك تكون حسن الظن بالله عز وجل. فلو أنك مكثت عمرك كله حتى شاب شعرك ورق عظمك لا تيأس من رحمة الله. زكريا نادى ربه في آخر عمره وما قنط من رحمة الله عز وجل، ويقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تيأسوا من روح الله. فالله عز وجل كريم حليم رحيم. ومن العجيب هذا مما ذكره العلماء ومن المجرد، بعض الناس ابتلى بفتنة ويكثر من الدعاء ويصدق في الدعاء، يكثر من الدعاء المرات والكرات والأيام والشهور والسنوات، ولربما يجعل الله فرجه بعد 10 سنوات. لكن بعد 10 سنوات هذه لو يعلم كم له من الأجر في دعواته خلال 10 سنوات، وكم صرف الله عنه من البلايا بهذه الدعوات، وكم وقف، لأن الله كريم ومن سأله لا يخيبه. فلا يسيء الإنسان الظن بالله يجد بلية في ولده، يقول دعوت الله أن يصلح ولدي وتعبت وأنا أدعو، لا خطأ. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وهذا يدل على أن هناك امتحانات. وإذا أخر عنك الإجابة وحسن ظنك مع تأخير الإجابة كان هذا أصدق في توحيد الله عز وجل. إن من عباد الله من لو إذا استجيبت دعوته مباشرة فتن في دينه، إن من عباد الله من لو إذا استجيبت دعوته اغتر بنفسه، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هنا أوصيك أن تصبر. ومما ذكر أيضا العلماء أن الشخص إذا تأخر عنه تأخرت عنه الإجابة، عطايا الله عز وجل في الدعاء عطايا بلا حدود ولا قيود، فهو سبحانه الكريم الذي لا تنتهي ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة جل جلاله وتقدست أسماؤه. من الأشياء الجميلة الجليلة وأمور العبادة الله عز وجل كلها جميلة جليلة، أن الإنسان ربما يبتلى بفتنة فيصبر في الدعاء فيها، فيصبر ويصبر ويصبر، وإذا به كلما ابتلي بها يقول الدعاء مثل ما أثور اللهم أجرني في مصيبتي ولو كانت شهوة، فيدعو الله عز وجل فيعوضه الله عز وجل. ثم إذا تأذن الله له بالفرج ليجدن عطية الله على أكمل وأجمل وأفضل ما تكون. من استجيب له مباشرة قد لا يجد ما يعطيه الله لمن أخرت عنه الإجابة. وكثيرا من الناس من صبر يقول صبرت ودعوت، جاء رجل، أعرف رجلا كان مبتلى بالعقم مع أنه الأطباء يقول أنه قادر على الإنجاب، وتعب يقول ما تركت مقاما في الدعاء إلا سألت الله عز وجل، وهو خير نحسب من الأخيار، فيدعو الله عز وجل ولم يستجب الله دعاء، ومكث على هذا قرابة 15 سنة. وبعض بين الفينة والفينة تعرف عليه في خلال 5 سنوات الأخيرة من بلائه، فأقول له اصبر لعل الله أن يأتي بالفرج، وإن شاء الله يأتي الفرج. في يوم من الأيام جاءني وقص علي رؤية. أنا لا لست إمام في تعبير الرؤى، لكن هذا سبحان الله قد تأتي فتوح. قلت أرجو من الله إن صدقت رؤياك يأتيك الولد. فكاد يفقد عقله ما هو مصدق، قال يأتيني ولد؟ قلت نعم. وفيها أمران اثنان، أحدهما يتعلق بولدي كان مكروب، والثاني يتعلق بديني. فشاء الله بعد أسبوع وإذا بزوجتي تحمل، وإذا بولده كان يعني متعسر عليه أمر من أموره، وإذا به ينحل من حيث لا يحتسب ينتهي أمره. وشاء الله عز وجل أنه عقد له صفقة وقضى دينه كاملا. يقول أنا ما أعجب إلا أنني الآن بعد 15 سنة وأنا صابر على هذا البلاء تمنيت أنها أكثر. هذا شأن عباد الله الصالحين، لو نظر أهل البلاء يوم القيامة ما لهم من الأجر تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. يخرج ولي الله المؤمن من بيته يريد أن يصلي التراويح، والله يعلم من قرارة قلبه أنه خلف الدنيا وراء ظهره، وهو قادر أن يجلس في الأسواق، وقادر أن يبيع وأن يشتري وأن يلهو وأن يلعب، ولكن يخرج بهذه الخطوات إلى بيت من بيوت الله عز وجل، ويعلم الله من قرارة قلبه أنه خرج لوجه ربه. ثم جاء ودخل المسجد فأطبق عليه الشيطان فاستحكم على قلبه إما بفتنة أو معصية فتمكن من هذا القلب، وإذا به يريد يخشع فلا يخشع قلبه، يطلب الخشوع فلا يجد الخشوع، يجتهد فلا يجد أثرا حتى تنتهي الصلاة. فإذا انتهت الصلاة وأراد أن يخرج من بيت ربه انكسر قلبه وحزنت نفسه، وأقبل على نفسه الأمارة بالسوء وقال يا نفس أي خير كان سبب كنت سببا في حرماني منه، وأقبل على نفسه محتقرا مهينا لها في ذات الله عز وجل. وفيه من الحزن والأسى أنه سيخرج من هذا المسجد وما خشع، ولربما سمع بكاء الخاشعين وإخبات المنيبين فتأثر وانكسر قلبه. وإذا بالله عز وجل الحليم الرحيم ينظر إليه في انكساره وينظر إليه في ذلته، نظر إليه الذي لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى، نظر إليه الذي هو أرحم به من نفسه التي بين جنبيه، نظر إليه حزينا أسيرا كثيرا، وهو سبحانه وحده الذي يجبر المكسورين ويرحم الضعفاء والبائسين. فلربما بهذا الانكسار يرفعه الله درجة لا يبلغها لو اختطت قدمه بين يدي الله ساجدا خاشعا. فأبشر بكل خير، عملك لا يضيع، وهذا الألم الذي تجده استكثر منه، هذا الحزن الذي تحس عبادة، وهذا الشعور صدق. ومن هنا لربما خشع الخاشع ودمعت عين الباكي من خشية الله، ثم يفتن فيغتر بطاعته فيحبط الله عمله، ولكن الله يتدارك بلطفه ورحمته يتدارك عباده. وكم من أناس ابتلوا بالمحن، وقد يكون زماننا زمان الفتن والمحن، إذا نظرنا إلى أئمة السلف وحال السلف تفطرت قلوبنا وحزننا وتألمنا، وإلى الله نرفع كفنا في كل حين وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي كل لحظة، ونقول اللهم ارحم غربتنا، ونسأل الله أن يثبتنا في هذه الغربة. فإذا نظر الإنسان إلى هذا الانكسار، هذا الانكسار من أعظم العبادة لله عز وجل، فأبشر بخير ما دام عندك هذا الشعور. وليس الأمر خاص بصلاة التراويح، في كل باب من أبواب الخير، لربما تأتي تريد أن تطلب العلم فتجد الشيطان قد أغلق عليك كل باب، وكل ما أردت أن تضبط العلم وتحصل أقبل عليك بالفتن والمحن. هذه هي المجاهدة والمكابدة. فلربما يمكث 10 سنوات وهو لا يستطيع أن يضبط العلم ضبطه، ثم يفتح عليه بعد 10 فتحا عجيبة. ومن هنا قال بعض السلف كابدت الصلاة 20 عاما فتلذذت بها 20 عاما. كابدها 20 عام وهو يريد أن يتعلم خشوعها ويتعلم إخباتها ويتعلم كيف يصلي المخاشعون وكيف يخبت المخبتون، ثم فتح الله عليه بعد ذلك. فأبشر بكل خير، وما عليك إلا أن تحسن الظن بالكريم الذي لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. واعلم أنك لو خرجت من بيت الله ووقفت على عتب بيت الله عز وجل خاشعا متخشعا منكسرا متذللا متذللا لربك ليجبرن الله كسرك وليعظمن الله أجرك، كما قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فأبشر بخير من الله. والذي أوصيك به كالآتي: من أهم الأسباب التي تعين على الخشوع، أولا أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من الخاشعين، والعكس تستعيذ بالله من قلب لا يخشع. ثانيا أن تكثر من تلاوة القرآن لأنه سبب الخشوع، فإن حيل بينك وبين تلاوة القرآن فلا يحال بينك وبين سماع القرآن، خاصة وأن الآن تيسر ذلك، فأكثر من سماع القرآن وأكثر من التأثر بهذا السماع. ثالثا مما يعينك على الخشوع عفة اللسان، جرب كلما تصبح تحاسب نفسك في الكلام الذي تقوله وتحاسب نفسك في العمل الذي تعمله قدر استطاعتك، ألا تظلم مسلما. فإذا أردت أن يحفظ لك دينك لا تتخطى حدود الله ومحارمه، والتي من أعظمها بعد حقوق الله حقوق الناس من العلماء والدعاة والصلحاء، وينبغي أن تكون مؤدبا مهذبا مع خلق الله حتى تحفظ دينك وتسلم من الفتن. ولذلك المنافقون لما تكلموا في الصحابة قال الله فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإياك وأولياء الله واحذر من هذا. فكان من قلوب ضلت وأقدام والعياذ بالله تنكبت، لقد أصبح عرض المسلم من أرخص الأشياء، وأصبح الإنسان لا يبالي أن يسب المسلم أو يشتم أو يغتاب أو يحتقر أو يلمزه، من أرخص الأشياء الآن. وليس المسلم وهيهات، بل أصبحت أعراض العلماء والأئمة والصلحاء من أهون ما تكون. ولكن ضع أمام عينيك أن عرض المسلم ليس بالهين، وضع أمام عينيك أنك لو قلت الحرف قبل الكلمة في أي عبد من عباد الله فضلا عن صالح فضلا عن عالم، والله لتغلن به عنقك بين يدي الله شئت أو أبيت. وعلى هذا تتربى، فإذا تربيت على الورع والصيانة والتحفظ من مظالم الناس وأذية الناس سلم لك دينك، وحينئذ يسلم لك الخشوع ويسلم لك الخضوع، وتعي دينك وتعي أوامر الله ويفتح عليك. وبالأخص وأكرر في أولياء الله، إن العبد الصالح يأتي يقول: والله الشيخ فلان يقال فيه، فقط نقلك لهذا الشيء دون علم دون روية هذا قد يهلكك، وقد تبتلى بفتنة ينزع منها الخشوع من قلبك فلا يخشع أبدا. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. نحذر الناس من هذه المظالم والمآثم التي تنكرت بها الأقدام وقست بها القلوب وانطمست بها البصائر. الأمر الرابع مما يعينك على الخشوع أن تحاول قدر الاستطاعة أن تنتبه لطعامك وشرابك ورزقك، فإنه إذا طاب مطعمك استجيب دعوتك واخشع قلبك وصلح عملك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المقام الكريم ألا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وأجر مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، ثبت به أقدامنا وسدد به أقوالنا وأفعالنا، وأحسن به خاتمتنا، ويمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، ها أرحم الراحمين وأنت ربنا. اللهم ارحم غربتنا، اللهم ارحم غربتنا، اللهم اكشف كربتنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم. اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم جبار السماوات والأرض لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وجلالك أن تدمر الكفر وأهله. اللهم شتت شمله وفرق جمعه، اللهم اسلبه عافيتك واشفد عليه وطأتك وأنزل به رزقك ولعنتك إله الحق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أمورنا وأحوالنا. اللهم تولنا بما توليت به عبادك الصالحين، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله.